ثم أنصرف. يقول وما زال هذا دأبي حتى فرج الله عن إمام أحمد وجاء عهد المتوكل بالله العباسي وسمح له بالتدريس، فكان الإمام أحمد يدنيني ويقربني ويقربني منه ويقول هذا هو طالب العلم. الإمام أحمد كان يقول يعني بقي بن مخلد هذا هو طالب العلم. يقول وما زلت أقرأ عليه وأستفيد منه. يقول حتى مرضت أصابني مرض شديد فجلست في الغرفة التي استأجرتها وانقطعت عن الدرس لمرضي. يقول فسأل عن الإمام أحمد قال أين فلان الفلاني، فقيل هو مريض في غرفته. يقول فقام من حلقته ليزورني. يقول فدخل علي وحوله تلاميذه، يقول فوالله ما أن زاد أن جلس ودعا لي. يقول وقبل ذلك قبل أن يأتي يقول جاءني الرجل الذي مستأجر منه وقال هذا إمام المسلمين جاء يزوره. يقول فدخل وجلس عندي ودعا لي، فرأيت تلاميذه يكتبون ما يقول وهم وقوف في الغرفة يكتبون ما يقول، الدعاء الذي دعا له يكتبونه عنه. يقول ثم انصرف. يقول فكان صاحب الغرفة أو الخان الذي مستأجر عنده يقول يتعاهدني بالأكل والشرب والرعاية والنظافة، يعني لما زار إمام أحمد يقول أحسن والله من تعاهد أهلي لي. ثم رجع رحمه الله بقي نفد ونفع الله به نفعا عظيما. هذا يا أخوان هو منهج السلف الصالح رحمهم الله في الحرص على طلب العلم وبذل أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في طلبه وتحصيله. ولكن كيف يبدأ الإنسان، كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم؟ كل واحد منا يقول طلب العلم طيب وإن شاء الله، لكن كيف يبدأ الإنسان؟ يقول العلماء أن يبدأ الإنسان بطلب العلم بالمختصرات، المختصرات الصغيرة، لا يبدأ بالمطولات، فإنه إذا بدأ بالمطولات ضعفت همته فتركها. يقول يبدأ بالمختصرات، متن صغير من المتون، متن العجرمية مثلا في النحو أو متن العمدة في الفقه أو متن من المتون المعروفة، ويبدأ بالتلقيها عن شيخ. وكذلك يقولون لا بد للإنسان من كتب يقرأ بها، زاد طالب العلم كتبه وهي سلاحه. الطبيب لا يستطيع أن يعالج إنسان إلا إذا كان عنده جهاز لقياس الضغط وكذلك السماعة التي يسمع بها صدر المريض، وكذلك طالب العلم سلاحه وجهازه وعدته ما هي كتبه. فلا بد أن الإنسان لا يبخل في شراء الكتب. وقبل هذا كله يا أخوان صفات لا بد من توفرها في طالب العلم، وهي أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى مطلوب في جميع الأعمال ومن ضمنها العلم الشرعي، لأنه إذا طلب العلم الشرعي لمنصب أو لشهادة أو ليباهي به أو ليماري به فإنه كما ورد في الحديث لم يرح رائحة الجنة. وورد في الحديث أيضا أول من يقاضى يوم القيامة وذكر منهم رجل عالم فينادى أمام الخلائق ويقال ماذا عملت، فيقول تعلمت العلم وقرأت القرآن، فيقول الله له تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال أنك عالم وقد قيل اسحب وجهه اسحب به إلى النار، فيسحب به إلى النار. فلا بد يا أخوان الإنسان يخلص نيته لله سبحانه وتعالى بقصد أولا أن تصح أعماله وتصح أفعاله وتكون مطابقة للوجه الشرعي، والثاني أن ينشره إذا حصل شيء من العلم أن ينشره وأن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا أخوان مما يساعد طالب العلم في طلب العلم هي الطاعات. الطاعات يا أخوان لها أثر عجيب على طالب العلم في تحصيلها، في تحصيل طلب العلم. فكلما كان طالب العلم ملازما للطاعات وكثير العبادة فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في طلبه للعلم، وما يحصله غيره في سنوات هو يحصله في أقل من ذلك، وهذا شيء مجرب ومشاهد. وكذلك يا أخوان ينبغي لطالب العلم أنه إذا علم شيئا أن يعمل به. والآفة والمصيبة يا أخوان أن الإنسان يعلم الشيء ويخالفه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الإنسان إذا علم شيئا وفهمه ثم بدأ يخالفه فإن عقوبته عند الله شديدة يا أخوان. وكذلك يا أخوان من صفات طالب العلم أنه إذا سئل عن شيء يعني لا يأخذه الغرور ولا يأخذه العجب، يقول أنا أصبحت طالب علم أو أصبحت كذا أو حصلت الشهادة الفلانية أو كذا أو لا، ينبغي إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري، إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري ولا يتحرج من ذلك ولا في أي غضاضة إذا قال لا أدري. أبو بكر رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب، فماذا أجاب؟ وهو أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه والخليفة من بعده وأنيسه في الغار، ماذا قال؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتية. ما معنى يتدافعون الفتية؟ يتدافعون الفتية بمعنى أنه يسأل الشخص منه عن مسألة فيقول لا اسأل فلان، فيأتي إلى فلان ويسأله عن مسألة فيقول لا اسأل فلان ويدل على آخر، ثم ما يزالون يتدافعون حتى ترجع إلى الأول، كل منهم يتحرج عن أن يفتي بها. كذلك يا أخوان من الأشياء الملاحظة وهي التسويف، التسويف في طلب العلم، أن يقول الإنسان مثلا فيما بعد إن شاء الله في الإجازة الصيفية سأقرأ الكتاب الفلاني وإن شاء الله لن تنتهي الإجازة إلا وسأحفظ هذا المثل، وتأتي الإجازة ولا يعمل شيئا، ويقول إن شاء الله بعد كذا سأنتهي من الكتاب الفلاني وإن شاء الله، ويسوف وهكذا ويمضي عمره وتمضي الأيام وهو لم يحصل شيئا إلا الأماني، والأماني دائما ليس فيها فائدة وليس فيها نفع بل ضرره أكثر من نفعها. وكما قال الشاعر إذا كان يؤذيك حر المصيف، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف يعني إذا كان الحر تقول والله حر، إذا جاء الشتاء تقول والله برد، إذا جاء الخريف تقول والله الخريف يعني وقت الأمراض وكذا، وإذا جاء الربيع تقول والله الربيع هذا نزهة وراحة وبدأت الآن الفواكه والأشياء هذه. إذا كان يلهيك إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. كذلك أخوان قد يقول إنسان لماذا نحصل نرى فلان الفلان مثلا الفلاني قرأ كثيرا وتعلم كثيرا ولكنه لم يحصل شيئا، لم يحصل علما، قرأ كثيرا وتعلم وتعب كثيرا وأمضى 20 سنة وهو لم يحصل شيئا أصبح وهو كالأمي، فهل هذا يعني نكون مثله في المستقبل أو أنه مدعاة إلى أن نصاب بالكسل؟ فيقال له لا، تلاحظ الثمار والأشجار تزرع أشجارا كثيرة المثمر منها محدود وغيرها لا يثمر، فكذلك الإنسان يعني لا تقس نفسك على شخص مثلا لم يحصل شيئا ولم يستفد من علمه، لا بل قس نفسك على إنسان استفاد ونفع الله به، مثل الأشجار بالضبط تماما كالأشجار، يزرع الإنسان عدة نخلات أو عدة أشجار ثم في المستقبل يثمر ثنتين منها أو ثلاث والباقي لا يثمر، فكذلك طالب العلم قد يبذل جهد ويتعب ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له التوفيق في هذا وبالتالي لم يحصل علما ينفعه، ولكن إن شاء الله لا يحرم من الأجر في هذا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم التوفيق والإعانة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. إن شاء الله يوم الجمعة القادم نبدأ في كتاب باب المسح على الخفين، بقي أظن حديثان في فضائل الوضوء نقرأهما، لكن سنبدأ إن شاء الله من باب المسح على الخفين في نفس الكتاب بلوغ المرام. نعم نفس ما شاء الله يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء إن شاء الله نفس المسجد. نعم سؤال يا شيخ، في بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة، نعم في كتاب واحد إيراني، نعم إيراني يقول من باب أولى استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي لا أعوذ بالله، لا كيف يعني؟ هذا قياس مع الفارق ما يصح. الاستعانة بالأعمال الصالحة يجوز، الإنسان يستعين بأعمال الصالحة، يتوسل الله بالأعمال الصالحة جائز، لكن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا. يعني هو يقول إنما يتوسل الله بالأعمال الصالحة، ومن ضمنها الصبر والصلاة، هذه الأعمال الصالحة التوسل بها جائز، وما عداها لا يجوز. الاستعانة بها يقول استعينوا بها بالأعمال الصالحة يجوز التوسل بها والاستعانة بها، هذا جائز. كيف يقول أسألك بحق ممشاي هذا والعبادة؟ أما استعانة بالله صلى الله فلا يجوز أبدا. يعني قياس على هذا ما صحيح. نعم شيخ، يعني قياس هذا على هذا ما صحيح. ما لا ما يجوز، لا ما يجوز. كيف الحلاسة؟ كيف الحلاسة؟